أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، كأن الحديث حديث خرافة. قال: أتدرون ما خرافة؟ كان خرافة رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهن طويلا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من أعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وإن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزداد فيه، أو إنه يزاد فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند الشيخ البنا في خاتمة في أحاديث جرت مجرى الأمثال، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سياقها سياق المثل، يعني في قصر كلماتها وفي جمع الجامع لمعناها. منها ما ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، كأن الحديث حديث خرافة. كأن الحديث حديث خرافة، كلمة خرافة لها معاني، من معاني الخرفة والخرافة والمخرفة معناها البستان، معناها البستان. في الحديث هنا كأن كلمة خرافة أصلها تطلق على رجل، اسم رجل اسمه خرافة، وحدث هذا الرجل بأحاديث، فكان الناس يتعجبون لأمر هذه الأحاديث، فذكروا هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن هذا الرجل أنه كان رجلا من عذرة، من قبيلة من عذرة أو عذرة، أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهن طويلة. هذا الرجل مكث مع الجن فترة، أسرته الجن، استهوته الجن ومكث معهم، فلما أطلق ورجع مرة ثانية فجعل يحدث بما كان يراه فيهم، فكان الناس يقولون حديث خرافة، يعني الحديث الذي يحدث به خرافة عما رآه عند الجن، فكأن الأصل فيها أنه رجل اسمه كذلك وحديثه عجيبة، فما رآه من الجن حدث به، فيطلق على كل حديث عجيب أنه حديث خرافة. قلنا أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكنه جرى مجرى الأمثال عند العرب فكأن هذا أصل. حديث آخر لأبي مسعود رضي الله عنه، هو حديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري، فذكر فيه: إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من كلام الجاهلية الأولى، مما أدرك الناس من كلام الجاهلية، وهذا ليس من كلام الجاهلية، ولكن أدركه أهل الجاهلية مما سبقهم من الأنبياء قبل ذلك، وذلك في حديث حذيفة يوضح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة، فكأن هنا الناس أدركوا من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا آباءهم يقولون ذلك، آباؤهم من أهل الجاهلية، الكلام هذا لم يؤلفوه، ليس من كلامهم، ولكنه من كلام الأنبياء من قبل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وليس المعنى إن افعل ما شئت، لكأنه تهديد هنا، إنه الأمر افعل يعني معناه ستحاسب على هذا الذي تفعله. وكأنه يقال إن الحياء في الإنسان يمنعه من الشر، والإنسان عديم الحياء لا يستحي أن يصنع الشرور، لا يستحي أن يخون، أن يغدر، أن يسرق، أن يمد يده إلى الحرام، أن يمشي في الشارع متكشفا، أن يفعل أفعالا تخل بمرؤته، أن يفعل أفعالا فيها من الخساسة والحقارة ما فيها، فليس عنده حياء. ولذلك الحياء من الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمع رجلا يعرض أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الإنسان الذي عنده حياء يستحي من الخالق ويستحي من الخلق، يستحي من الناس، يستحي من الله عز وجل أن يراه على معصية فلا يعصي ربه سبحانه، يستحي من الناس أن يرونه على معصية فلا يفعل المعصية. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإثم والبر. البر الإنسان يفعل الخير والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الإنسان يفعل الشيء الحسن والشيء الطيب والطاع ويصدق في حديثه حتى يكتب عند الله من الأبرار من الصديقين. الإثم يدعو إلى أن يكون الإنسان فاجرا في النهاية، يكذب الإنسان ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالإنسان الذي يفعل خصال الخير هذا جدير أن يكون مع الصديقين، الإنسان الذي يفعل خصال الشر جدير أن يكون مع الفجار. وهنا في الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس بهذا الإثم، حتى لو كان الناس يجاملونك يقول لك ما فيهاش حاجة، ولكن أنت في نفسك تستشعر بهذا الشيء، أنت تستحي أن تقول هذه الكلمة أمام الناس يبقى لا تقول هذا الشيء، تستحي أن تتصرف هذا التصرف أمام الناس يبقى أنت تستشعر في نفسك أن هذا الشيء فيه حرج علي يبقى لا تفعل هذا الشيء. الإثم ما حاك في صدرك، يعني بديت تلوم نفسك، لا أنا مش مفروض أعمل هذا الشيء. وكرهت أن يطلع عليه الناس يبقى أنت عندك حياء، طالما تكره أن يطلع الناس عليك وأن تصنع هذا الشيء يبقى أنت عندك حياء. فهنا يدلنا الحديث أن الإنسان الذي ليس عنده حياء هذا ليس عنده قدر من قدر الإيمان الواجب الذي يجب أن يكون في قلبه، يبقى فقد شيئا من الإيمان، فقد جزءا من أجزاء الإيمان التي تدعوه إلى هذا الخلق وهو خلق الحياء. الإنسان الذي ليس عنده حياء لا يستحي، فإذا به يتكشف أمام الناس، إذا به يتكلم بالبذيء من القول، إذا به يصنع الأفعال المشينة لا يستحي، ما عندوش حياء. فالذي ليس عنده حياء يصنع ما شاء. والمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا خلق الأنبياء السابقين وربوا أتباعهم على ذلك، فكأنهم يحذرون أتباعهم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت واعمل اللي أنت عايزه تدخل النار بناء على ذلك. والمعنى الحياء يمنعك من النار، الحياء يدفعك إلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الحياء يجعلك تعطي الحقوق لأصحابها، تستحي أن يرى عليك من الأخلاق أخلاق ذميمة، من الأفعال أفعال خسيسة، فهذا الحياء الذي كله خير، الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير. وهذا الحديث من حديث أبي مسعود ومن حديث حذيفة بن اليمان أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، المعروف كله صدقة. إذا الإنسان يفعل المعروف في الخلق بالكلمة الطيبة، بالإحسان إلى الخلق، بالتبسم في وجه الخلق، بالمعونة على شيء، هذا كله صدقة، كأنك تتصدق على الخلق بهذا كله. فكل معروف صدقة. قال لنا وآخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة أي من كلام الأنبياء السابقين إذا لم تستحي فافعل ما شئت. حديث آخر لأبي الدرداء ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف ولكنه صحيح المعنى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزال فيه، فإنه يزال فيه، يعني كأن كلما مر على الناس زمان يقل الخير في الكثيرين من الناس والشر يزيد، وهو ميزان، إذا زاد الخير قل الشر، إذا زاد الشر قل الخير. هذا الحديث سنده ضعيف عند الإمام أحمد، ولكن أصل هذا الحديث جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك بهذا المعنى. شكى الناس لأنس بن مالك رضي الله عنه فعل الحجاج حجاج بن يوسف الثقفي، وكان قاسيا وكان شديدا غليظا فظا، وكان يقتل الناس بالظن، مجرد ما يظن في الإنسان شيئا يقتل ويأمر بقتله. فشكوا لأنس بن مالك من الحجاج بن يوسف وأفعاله، فقال أنس بن مالك يصبرهم، قال اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. طيب أنس جاب هذا الكلام منين؟ قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أن الإنسان كلما مر عليه زمان كلما ازداد الشر ونقص الخير إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا حاصل، الإنسان ينظر إلى الفتن التي تمر على الناس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن الفتن يرقق بعضها بعضا، يأتي على الناس فتنة فيقول إنسان هذه مهلكتي، ثم يأتي ما بعدها يقول هذه، يعني فتن تمر على الناس يرقق بعضها بعضا. يعني إيه يرقق بعضها بعضا؟ تيجي فتنة يراها ضخمة كبيرة يقول ده اللي فات كله ولا حاجة، ده اللي كده دي مصيبة سود، يقوم يمر هذا الشيء ويجي بعدها مصيبة أشد منها يقول ده اللي فات ولا حاجة، اللي جاي ده أشد وأشد، فلا يزال الأمر على ذلك حتى تقوم الساعة. لا يأتي على الناس زمان، وفي رواية الترمذي الحديث نفسه لا يأتي على الناس عام إلا الذي بعده شر منه، لا يأتي على الناس عام إلا الذي بعده شر منهم. يبقى الشرور تكثر في الخلق، التمسك بدين الله عز وجل يقل لغاية ما ينسى الناس الصلاة وينسى الناس الصوم، ولا يبقى فيهم إلا القليل الذين يعرفون ذلك. وإذا كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعصور قليلة كان بعض أهل العلم من التابعين يقولون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا ما عرف من الدين شيئا إلا الصلاة. ده زمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئة سنة، يقولوا لو عاش النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما عرف في الناس إلا الصلاة فقط الذين تمسكوا بها. الآن يا ترى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش بيننا كان عرف من الدين الذي جاء به من عند الله عز وجل ما الذي يعرفه؟ كل شيء في أمر الدين بنى الناس يبعدون أنفسهم عن دين الله سبحانه ويترخصون في الأشياء، يترخصون في المعاصي حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. تقول هذا حرام، يقول لك حرام فيه، مين اللي قال هذا حرام؟ يجي الإنسان يدخل المسجد يشوف في الصلاة امبارح ولا أول امبارح في صلاة الجنازة واحد مع تليفون في مزيك وبأعلى صوت، وفي اللي احنا نصلي صلاة طول صلاة الظهر بنا سمعين مزيكة التليفون بتاع هذا الإنسان، لما تقول له المزيكة حرام يقول لك مين لقى الحرام. يتعجب لهذا الشيء. الذي قال هذا حرام هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لنا يأتي على الناس زمان يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وقال لنا يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. يبقى المنكر الذي كان منكرا في الشريعة صار عند الناس معروفا، محدش ينكر هذا الشيء، والمعروف الذي كانوا يعرفونه من الشريعة ينكرونه على الناس. تقول السنة كذا يقول لك ما نعرفش هذا الشيء، جايب لنا هذا منين؟ وكأنهم عرفوا الدين فينكرون عليك ما أتيتهم به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى الأصول إلى الكتاب وإلى السنة، وأن يدع أقوال الناس. لو مشى وراء الناس حيجد من الناس من يبدل، من يحرف، من يأخذ من الدين ما يهواه مزاجه الأمر. حتى في الفتاوى من الناس من الشيوخ يفتي الشيخ بما يليق في نظره بالواقع اللي مولود. الواقع الناس كلها بتحب المزيكا، طيب خريب الموسيقى حلال، ليه جبت منين حلال هذه الموسيقى؟ يقول لك ابن حزم قال انها حلال. ابن حزم مش معنى ابن حزم في الموسيقى اخذت بكلام ابن حزم وباقي كلام ابن حزم ما تاخدوش، لانها وافقت الهوى الذي عنده. فين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اصل ابن حزم ضعف، وده حديث في صحيح البخاري ضعفه زي ابن حزم. هو كده الامر، هو لا يفهم حديث ولا يفهم مين ابن حزم ولا قال ايه، لكن نفع كلام ابن حزم في هذا الوقت يبقى كلام ابن حزم هذا صحيح. وغيرهم من الناس تجد الفتاوى بحسب الناس عايزة ايه، الامر اللي موجود بين الناس يبقى الفتوى تنزل على هذا الا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الانسان المؤمن يكون ثابتا على دين الله، ولا يأتي الثبات الا بالتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريد نحن أن نفهمه، هذا دين الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمه أصحابه. لا نحتاج إلى من يغير لنا المعاني، يقول لك زمان وتحديث الدين. تحديث إيه؟ تحديث الدين هذا، عايزين التنوير، عايزين التحديث، عايزين التبديل. الحادثة الكتب الصفرة دي بلاش منها، البخاري ومسلم والسنن وغيرها، إلغي هذه الأشياء، وعايزين الحادثة الحديثة والتطور. إيه اللي يقول قائلهم؟ أنه قد يكون الحديث صحيح الإسناد ولكن لا يوافق عقلي، فأرد هذا الحديث بالعقل كده. الحديث المهم الحديث يكون يقبله العقل، فأنا أخذ بهذا الشيء. الحديث قد يكون ضعيف الإسناد بس شكله حلو الحديث وعقلي يقبله، فأنا أخذ بهذا الشيء. يبقى المعنى إلغي الدين بقى، طالما الأمر أنه التحكم بالعقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه من رواه من الأئمة الثقات، لا مش عايز، لأن عقلي يرفض هذا الشيء. زي ما قالوا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رفضوها وردوها، وجاء العلم الحديث يثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يبهتهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى بكذبهم وتضليلهم وضلالهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ويجي العقول مش عارفة تقبل هذا الشيء، لا يبقى هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يصح إسناده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وراه الأئمة الثقات؟ يقول لها يجي العلم الحديث يقول لها هو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، يرجع في كلامه مرة ثانية. أشياء كثيرة جدا تلاقي التحريف فيها من الناس، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول حبة البركة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء، حبة البركة، يجي الناس ايه حبة البركة شفاء من كل داء ايه، لا دي فيها يعني فيها شفاء، فيها شيء من الشفاء يعني فيها بعض كذا، وبعدين يجي العلم يقول لا لا دي فيها فوائد كثيرة جدا وفيها كذا، يرجعوا اه والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم ده قال لنا كذا وقال لنا كذا. ربنا يذكر لنا عن العسل، العسل فيه شفاء للناس، يوم يقول لك فيه يعني بعض شفاء للناس، فيه بعض شفاء للناس وما هيش على العموم ولا شيء، ولا بعض شفاء. وبعدين يجي العلم يقول لا ده فيه شفاء لأمراض كثيرة جدا جدا، وفي مستشفيات معمولة في لندن وفي كذا وفي كذا للعلاج بالعسل النحل فقط، يوم يرجعوا تاني لأنفسهم ويقولوا آه والله صدق الله العظيم، ربنا قال فيه شفاء للناس يبقى فيه شفاء لأمراض كثيرة. ولما يقولون الشيء اللي بنقول يقولوا على استحياء وهم مكسوفين كده، يقوم يقول لك اتعالج بالعسل كده مثلا، جرب العسل وكذا. فلما يجي العلم الحديث والطب يقول لا والله ده فيه شفاء لهذا الشيء، يقوم يرجعوا في كلامهم كأنه الأمر أمر اللي قاله ربنا لما نجربه. لما الكفار يقولوا لنا ان قالوا ربنا ده صح نبقى نعمل بهذا الشيء، اما ان احنا ناخذ ديننا من كتاب ربنا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وسلم فنصدق ما قال ونستيقن، لا اخر شيء ينظرون اليه هذا الشيء. لذلك الانسان المؤمن عنده قاعده، ما قاله الله عز وجل كله حق وكله صدق، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه الحديث به كله حق وكله صدق، وإن كذبه من كذبه، وسيأتي في يوم من الأيام ما يثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في الماضي لما كان يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر يبقى يوم القيامة، انشق القمر يوم القيامة، يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه انه لا ده انشق الان، انشق في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج للكفار والكفار اتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نشوف ايه هذه الليله علشان نصدق ان انت رسول من عند رب العالمين، طيب ايه الايه؟ عايزين القمر هذا ينشق، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشير اليه فاذا بالقمر ينشق، انشق القمر. اخبر الرواه الثقات بذلك، وإذا بهم يقولون لا لا لا ما فيش من شقش ولا غيره، دي الآية معناها يوم القيامة اقترب. طب هينشق يوم القيامة وربنا بيخبر بحاجة تانية عن القمر يوم القيامة؟ يوم القيامة مش هينشق، ده يتكور القمر ويظلم القمر يوم القيامة ويتساقط يوم القيامة، مش إن هو ينشق. يقول لا هو الأمر على ذلك. وبعدين يجي العلم الحديث يطلعوا القمر ويرجعوا الأمريكان يقولوا لا لا ده في يوم اليوم ينشق هذا القمر، والله صح. شوف المعجزة اللي في القرآن، طب مصدقتهاش ليه من البداية من القرآن؟ واحتجت أن يقول لك هؤلاء الكفار إن هذا الكلام كلام صحيح. أخذوا كتاب الله عز وجل على وجه التجربة، نجرب اللي في كتاب الله سبحانه. كتاب الله ليس للتجربة وإنما شريعة حتى يعمل بها، وليست لتجرب، لا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ليستيقن بها ويعمل بها الإنسان المؤمن. فهنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا الحديث على عمومه إلا ما جاء فيه التخصيص من زمان المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ينزل ويحكم بين الناس بالعدل في سنين نزوله من السماء، ثم يتوفى المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع الناس بعد ذلك إلى الضلال. يبقى سيأتي على الناس زمان ينتشر فيه الإسلام في كل مكان، وينزل المسيح ويحكم بالقرآن العظيم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يبقى بين الناس إلا المؤمنون. ثم يتوفى المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ويعيش الناس في عدل وفي خير فترة، ثم بعد ذلك يرجعون مرة ثانية فينتكسون على رؤوسهم، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يقال فيهم الله الله. يبقى ينسى الناس مرة ثانية ربهم سبحانه، وتقوم الساعة على شرار الخلق الذين يتهارجون تهارج الحمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، إذا استراث استبطأ يعني استبطأ الخبر، تمثل فيه ببيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا جاء عن سيدة عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بالشعر، هل كان يعني أحيانا يتكلم بالشعر، فكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، لأن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى هنا المؤمنون الذين عملوا الصالحات الذين انتصروا بعد ما ظلموا، فالله سبحانه تبارك وتعالى يجعل هؤلاء من الصادقين. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء صادقون كعبد الله بن رواحة وغيره، وحسن بن ثابت وغيرهما رضي الله عنهما، فكان أحيانا يتمثل بشيء من الشعر يقوله صلى الله عليه وسلم، يقول بيتا أو نصف بيت صلى الله عليه وسلم، يقول ليس من عند نفسي، لم يكن شاعرا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف موازين الشعر ولا تفعيلات الشعر، ما لهش في هذا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه أخبر عنه ما هو بشاعر عليه الصلاة والسلام، ولكن تمثل، يعني إنسان قال شعرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيتا أو نصف بيت منه، منه هذا الطرف أو جزء من بيت لطرف ابن العبد في معلقته، قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر قال هذا الجزء المصراع من البيت، فيقول ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. معنى إيه يأتيك بالأخبار من لم تزوده؟ إنسان لما بيطلب الخبر عايز يعرف حصل ايه في المكان الفلاني، يقوم يبعث روح يا فلان هات، ممكن يكون في مكان بعيد، يقوم يزود انسان خد ادي الزاد وخد فلوس واركب وروح اوصل المكان الفلاني وهات لنا الاخبار ايه اللي حصل هناك. فالبيت بيقول ويأتيك بالاخبار من لم تزودي، من لم يعني الخبر اللي موجود حيصفر، هيحصل انه يظهر في يوم من الايام، مهما كتم الخبر سيأتي اليك به انسان انت ما طلبتش منه، فتلاقي واحد جاي لك من بلد فلانية انت ما عرفتش حصل ايه، حصل كذا وكذا، هذا يأتيك بالاخبار من لم تزوده، يعني اللي انت ما تعبتش نفسك وارسلت وجيب لك الخبر، خبر لوحده جاي لك في يوم من الايام. فكان يتمثل بذلك ويأتيك بالاخبار من لم تزوده. امتى يتمثل به؟ كان اذا استراث الخبر، استراث يعني في حصل بعت جندا في مكان فلاني لغزو وبعدين تأخروا عايز يعرف ايه اللي حصل في هذا المكان، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذه حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن الأصل أنه كيس فطن، ولا يمنع أن البعض منهم قد يكون في غفلة ويقع في الشيء، لكن العادة أن الإنسان المؤمن القوي الإيمان أنه ما يتلدغش من الجحر الواحد مرة ومرة ومرة من نفس هذا الجحر، لا ما يكونش. قالوا إمتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في يوم بدر أسر رجل شاعر من شعراء العرب من الكفار الذين كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو عزة الشاعر كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن هذا الدين باستهزاء ويقول في أشعاره أشياء ويجلب على النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، يقوم يحمس الكفار بشعره على أن يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاربوه عليه الصلاة والسلام. فأسر هذا الرجل في يوم بدر، فلما أسره النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم آخر مرة حرمت مش هعمل كده تاني، عندي بناتي وعندي عيالي وأنا عندي صغار وعندي كذا، فصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. فرجع لمكة يتمسح بعرضيه في الكعبة ويقول إني ضحكت على محمد صلى الله عليه وسلم خدعته، ورجع يقول الشعر مرة ثانية. وأسر بعد ذلك هذا الرجل جايبك تاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إن سبناك المرة الأولى وكذا فأمر بقتله فقتل في ذلك. فالغرض أن الإنسان المؤمن يتعلم من السقطة ومن الوقع، وقع مرة ما يقعش في نفس الشيء مرة ثانية إذا كان مؤمنا جيد الإيمان، فالله يرشده في ذلك. ولا يمنع أن الإنسان يقع فيها بمزاجه، إنه يبقى عارف هذا الشيء ومعلش كنوع من الطيبة والإحسان لا مانع من ذلك. فالمؤمن متغافل، مش غافل، لا، المؤمن متغافل، يعني عارف أن فلان ده بينكر وعارف أن فلان ده كذاب وعارف، وهو سيبه كده بمزاجه، مش عايز يحرجه، مش عايز أنه يؤذيه، سيبه في هذا الشيء. جاله إنسان يشحت الدين أنا محتاج وعايز أكل وعارف أنه مش محتاج ولا غيره، ولكن يمكن ماشي خد هذا الشيء. فهو كأنه يتغافل، زي ما كان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يفعل، إنه كان يحب عتق الرقاب يعتق، فكان العبيد اللي عنده لما يجدون عبد الله بن عمر جاي يقوم يقفوا يصلوا في خشوع، ومنظرهم منظر الأتقياء الأنقياء، فابن عمر ينظر إليهم ويعتقهم رضي الله عنه. يجيلوا الناس يقولون إنهم يخدعونك قدامك بس بيعملوا هذا، إنهم يخدعونك، يقول من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. يبقى أنا عارف بس أنا بحب العتق، إن أنا أعتق، والإنسان اللي شكى إلي حالة فالله يعاملني على نيتي أنا في العمل مع هذا الإنسان وليس على عمل هذا الإنسان. فعلى ذلك الأمر إذا كان التحري حيشق علي أن أنا أتحرى في هذا الشيء وخلاص أخذت بهذا الأمر وفعلت، فلا مانع، عملت نفسي متغافل عن هذا الشيء كنوع من الإحسان إلى هذا الإنسان، يبقى لا شيء. أما إن المؤمن يكون في غفلة إن ينضحك عليه كل شوية في نفس الشيء، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين كامل الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.